بسم الله الرحمن الرحيم. زرع سوف أنبت له شجرة اسمها ليت طلعها لعل ولها طعم اسمه الخيبة والندامة. السرار من يخبر أنه سوف يحفظ القرآن لكنه لن يحفظه الآن، لن يبدأ حتى تخرج الوالدة من المستشفى. السرار يرى أنه سوف يطلب العلم لكن ماذا بعد أن ينتهي من البيت لأن أبوه يبني بيتا. السرار أمنية الشباب، أمنية الاستيلاء، أمنية الجبروت، أمنية القهر، كل أمان وأهداف رخيصة. وما نيل المطالب بالتمني؟ إما أمنية يضحك عليك واحد يقول إذا بلغ 60 كفر الله عن سيئاته وقبل حسناته وغير السيئات إلى حسنات، هذا لا يوافق النصوص أصلا ولم يأتي به حديث صحيح. ربي إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت. ومن الأماني هي تعلق بعض الناس بالمال ويظنه هو المجد. وإذا أغفر أراها كل حلم قد رأيت وإذا أفزع للأوهام كانت ما وهمت وإذا أفزع للأوهام كانت ما وهمت. من كان مرعى فكري وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. ومن الأماني الأماني الكاذبة والسراب الكاذب الركون إلى غير الله سبحانه وتعالى. السراب محاضرة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني، تقدمها لكم اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن المسرات. في الحقيقة أني لا أريد أن أظهر هذه الليلة بمن يأخذ المديح ويعطيه هاء وهاء فأصبح في باب الربا، ولكني والله قبل أن أشد سفري وأن أركب ركائبي إلى أرض الحجاز هاتفني أحد الأخوة وقال إن الدكتور عادل أبا نعمة سوف يقدمك، وفرحت وسررت بذلك لأني أتوقع أنه سوف يمدحني أمامكم، لكن لمال هذا الرجل في قلبي والله من الحب والتقدير لا لشيء إلا لأنه سيف من سيوف الإسلام، ولأن الله ينصر به الحق، ولأن مثله أفرح به إنسان يؤدي الكلمة ويحمل الأمانة ويؤثر بالحرف ويكتب في الأدب ويراغم أهل الباطل ويحاجرهم ويضايقهم أحترمه وأشيد باسمه في المحافل ثم سموها ما شئتم، فالله أعلم إنك تعلم ما نريد. والحقيقة أن الدكتور أبا ناعمة سافر بي مع الأدب وقد ذكرني الطعن وكنت ناسيا، وقبل أن أدخل أهدى إلي كتاب شيء من الأدب فأخذت أتصفحه مع وفد الإمارات جزاهم الله خيرا على عجل علي أن أخذ مقطوعة لأقولها، لكن الرجل عاجلني بهذه المقدمة فما له من لي إن أنه ذكرني بأبيات في الحجاز قالها ابن الفارض يقول: من لقلب حل جرع الحمى ضاع مني هل له رد علي، فاسألوا سكان وادي سلم فهو ما بين كداء وكدي. وكنت نظمت على هذه القصيدة في أبها وزدت فيها ومدحت أبها، فلما أتى وفد الإمارات الذي زاركم من دبي ذكروني أني وظفت دبي تعرف أنه يصلح للقافية، فقلت: اطرح روما ومن فضلها عند أبها وتغافل عن دبي. وقد أتى زعيم من الزعماء في مؤتمر في الطائف فقام ينشد وتذكر الحجاز فتذكر قصيدة ابن الفارض فقال: وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي، وإذا الحسن بدا فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. المقصود ندخل في الموضوع، لكن من نصر الإسلام بقافية أو بكلمة أو بتأليف أو كان جبلا شامخا ضد الظلال والفجار والمنحرفين فأنا أحييه وأرحب به وهو أخي وصديقي ونحن بحاجة إلى أقوياء. أما كما يقول أستاذ الشيخ محمد الغزالي غفر الله له: الإسلام ليس بحاجة إلى جماعات من الحمقى والدراويش، الإسلام بحاجة إلى أقوياء. خذ الكتاب بقوة إلى من يلبي الصوت فينجد هذا الدين بقصيدته بمحاضرته بتأليفه برده. وأرجو عدم مصادرة الجهود، من أحسن في باب الردود أو أحسن في الخطابة أو في التأليف أو في الدروس فلزم هذا الباب ونشكره على ذلك أتم الشكر. أما السراب فهي قضية أطرح هذه الليلة على مسامعكم وفي حضوركم، وهي أمان خادعة يحملها كثير من الناس، رأيناهم وعشنا معهم وإذا هم أمس كاليوم كالغد، ما تغير في حياتهم شيء، يهدّدوننا بحفظ القرآن وبإصلاح الأنفس والتوبة وأنهم سوف يحفظون متونا ثم يلزمون كلمة سوف ويبيضون عليها ويفرخون. والسراب هي منهج ذمه القرآن وعطله ونفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الأمنية الخادعة، وهي الوساوس، والتي يسميها السلف رأس أموال المفاليس. وحتى قال بعض الكتب ينقلها أبو غدة غفر الله له: من زرع سوف أنبت له شجرة اسمها ليتا طلعها لعل ولها طعم اسمه الخيبة والندامة. فأنا أعزي من كل قلبي أحسن الله عزاء من وقف على سوف وعلى السراب الخادع في حياته ولم يخطو خطوة إلى الواحد الأحد. الإسلام عمل، الإسلام تصميم، الإسلام مهمة. اسمع إلى الأمان في قائمة لأن تكل إلى نصوص موثقة عن ذلك، ثم إلى أمنيات عابثة، ثم إلى أدبيات ونصوص، ثم إلى الهمم ليست أماني ليرفع الوهم عمن ظن أن همة يمكن أن تحمله إلى مقصوده. اليهود والنصارى يقولون هم أبناء الله وأحباؤه ولذلك لا يعذبهم، وهذه أمنية كاذبة وهذا مقصد فاشل. يقول أبو معاذ الرازي لطلاب: ائتوني من القرآن بآية تدل على أن الحبيب لا يكذب حبيبه. قالوا: ما ندري. وهذاك صاحب التجليات الوعظية، هو مدرسة في الوعظ منفردة مستقلة، حتى أثنى عليه ابن تيمية. وقبل قليل كنا في الجامع فكنت أحدثهم أنه كان يقول له الناس: إذا عرض عنا ربنا بوجه الكريم قال: استعطفناه بلا إله إلا الله. وقرأ: فقولا له قولا لينا، لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال: يا ربي هذا قولك مع من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف تفعل بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وهذا من استنباطات الجميلة. قالوا: ما ندري أن الحبيب يعذب حبيبه. قال: من قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد: لو كنتم أبناء الله وأحباؤه فلم أعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، لأنكم لو كنتم أبناء وأحباؤه، والله ليس له ابن وليس له ولد، أحباؤه أهل طاعته ونصرة دينه والجهاد في سبيله والقف مع أوليائه، هذه أمنية باطلة. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذه من أمنياتهم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وهذا كذب، بل يدخلون النار ولا يخرجون. يقول أهل العلم أن الحافظ ابن تيمية قال له أحد اليهود: نحن نمكث في النار أياما، وأصله في الحديث صحيح. قال ابن تيمية: بل تدخلون ولا تخرجون. وهذا هو الصحيح. وقد حدثوا عن أحد علماء خراسان أنه أتى إلى فران ليأخذ خبز، فأتى أحد أهل الأمنيات الباطلة من اليهود، وكان الخباز يخبز في الفرن ويخرج الخبز حارا أحمر ويرميه على الناس، فقال اليهودي: نحن نمكث في النار أيام ثم تخلفوننا في النار. قال العالم وكان سنيا مهتديا: قال والكاذب منا؟ قال قول ما شئت. قال عليه لعنة الله: بل ائتني بعمامتك وهذه عمامتي. قال فأخذ فلف العمامتين لفا وأدخل بعضها بعضا ثم رماها في النار وقال بسم الله، فاحترقت عمامة اليهود حتى صارت رمادا، وبقيت عمامة المسلم السني ولم يصبها أذى. فهذه الأمنيات المعطلة موجودة في القرآن ونحن نجدها صباح مساء في شبابنا في جيلنا. أعلم من شبابنا من يخبر أنه سوف يحفظ القرآن لكنه لن يحفظه الآن، لن يبدأ حتى تخرج الوالدة من المستشفى. وبعضهم يرى أنه سوف يطلب العلم لكن ماذا بعد أن ينتهي من البيت، لأن أبوه يبني بيتا. شوف أعذار المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعطلة والعاجزين. يقول: إن بيوتنا عورة. يقول سبحانه وتعالى: ما هي بعورة؟ يقول: لا نريد الجهاد ولا مواجهة الباطل، نخاف على بيوتنا. قاتلكم الله، أجل بيوته صلى الله عليه وسلم، بيوتكم أكرم من بيوته، يعني أنتم أغير على الحرمات من قائد الجهاد وقائد التضحية ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. يقول: إذن لي ولا تفتني. الرعديد البليد يقول: إذا رأيت بنات الروم يفتنوني. لذلك تجد بعض الناس تقول في الدعوة قال: والله أخشى على نفسي من الرياء. قاتل الله الجبن والغبا. يعني أما أنت إذا جلست في البيت فأنت سليم من الرياء والسمعة، أما الرياء لنا نحن والسمعة لنا والسب لنا ومن هو خير منا. أما الإنسان المنزوي المتستر في زمن ينبغي الفرار انفر خفافا وثقالا لمحاربة أعداء الدين فهو الورع البارد. يقول ابن تيمية هذا ورع بارد أو ورع مظلم. ولذلك يقول لا تفتني، إذن لي ولا تفتني. أنا إنسان، يقول عبد الله بن أبي يقول جد بن قيس، أنا إذا رأيت بنات الروم خشيت على نفسي. أجل أنت أورع من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وخرج الجهاد، أنت أثقى من الصحابة، هم عرضوا صدورهم للمنايا والاستهام، ولا تفتني. قال سبحان ألا في الفتنة سقطوا، جلوسك تركك أداء الواجب، التملص من المسؤولية، عدم مواجهة الباطل هو أشد وأنكى وأظلم. وأنا أشكر الدكتور يحيى اليحيى في رسالته أعذار المتقاعسين الذين المزون المطوعين من المؤمنين الذين ينالون القمم العلمية والدعوية بحجة البروز والظهور وهذه الدعاءات الباطلة، وهم ينزوون وقت المواجهة عن الكفاح وعن الدفاع عن الأمة وعن الملة. يقول ناقلا عن ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء قال أهل الكبائر التائبون من المعاصي أحسن حالا ممن لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو ولا يعظ. قال ولا يهولنك كثرة الناس إذا رأيتم في عرفات، لأن الأمة أمة المليار، يا أمة المليار، مليار يقول عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل رأيت بفنه بيطارة، أو كاذب خدع الشعوب بدجله، عاش السنين بعمره ثرثارة، أو عالم لو ما لقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. ماذا ينفعنا هذه الكثرة الكاثرة؟ ماذا ينفعنا العدد الضخم في عدد السكان ونحن لم نؤثر في مسار العالم تضحية ودعوة وإنتاج وإظهار لمحاسن الدين الخالد الذي بعث به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أعذار المتقاعسين. قال ابن عقيل لا يهولنك رؤية الناس في عرفات عند أبواب المساجد يوم الجمعة، إنما انظر إليهم عند الأمر والنهي والاحتساب والغيرة وتمعر الوجه عند المنكر. فنحن الآن في استنفار عظيم للدين أن نهب كلنا. لا تقل ما أكملت دراستي، لا تقل ما حملت رسالة الدكتوراه، لا تقل بيتي ما رمم، لا تقل ما تزوجت. أنت الآن يجب أن توظف نفسك داعية لله، وأن تبيع نفسك من الله، تدعو وأن تجعل نفسك ودمك ومالك ووقتك للواحد الأحد، والعوض من الله جنات تجري من تحت الأنهار. هذه قائمة بالبائسين الفاشلين في الحياة. يقول ومنهم من عاهد الله أمنية كاذبة لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. آتاهم من فضله، أعطاهم المال، رأينا من قال والله لو حفظت المتون لا أدعون ولا أشرحن للناس الدروس ولا أشارك في المخيمات واللقاءات ولا أمر بالمعروف عن المنكر. فلما علمه الله انزوى. بعضهم الآن في الستين يطلب العلم، يحقق المخطوطات الآن وهو مأجور على نيته، لكن والأمة من يبرز للناس؟ أصلا كما يقول ابن القيم يقول السوق مناهبة والدنيا مبنية على المراغمة. والله إني أنا أقدر وأحترم إنسان ولو عنده نقص أو ذنوب وخطايا، لكن يجاهد بالدعوة وبالاحتساب وبتوزيع الكتاب والشريط وبدعوة المخطئين والعصاة إلى الطريق المحمود. هذه مهمة الأنبياء والرسل. يقول ابن تيمية غفر الله له، والدعوة إلى الله هي من أعظم مقامات العبودية، أعظم مقامات العبودية من أعظمها الدعوة إلى الله. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. أمنية كاذبة خاطئة ردها سبحانه وتعالى في كتابه لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت هل تؤخر الموت. البخيل يرى أن المال يخلده، قال حاتم أريني جوادا مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلا مخلدا، أروني منفقا مات قبل حينه بساعة أو بيوم، وأروني بخيلا خلد في الدنيا يحسب أن ماله أخلده، إلى آخر تلك الأمنيات. لكن أقف معكم مع التاريخ والأدب لأن المخيم يقتضي شيء من هذا الانسياب الأدبي قليلا أمام أمنيات عابثة ردها العلماء وعلق عليها كالحافظ الذهبي وابن كثير وغيرهما من أئمة الإسلام. سليمان بن عبد الملك كان حاكم يحكم 22 دولة، نظر إلى المرآة وهو شاب قوي متين، قال أنا الملك الشاب، أنا السلطان الهياب. قالوا فأصابه مرض، لأن الواحد الأحد ما يتحدى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يأتي بنيان من يتحدى من القواعد، يجعل حياته مماته ويجعل علاجه قتله، كذا مثل ما قتل ابن سيرين بالقولنج قتل ابن سيرين بذلك، مثل أبو بكر الرازي قتل بدوائه، مثل ابن الرومي قتل بعلاجه، حتى يقول ابن الرومي غلط الطبيب علي غلط يوما غلطة سارت مواردهم على صداري، يقول انه تآمر مع وزير ليسم احد الناس فغلط هو فتعالج بهذه الريشة فمات. فالواحد الاحد يقول ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قصدي ان سليمان زهى من عبد الملك، ولو ان من حسناته انه ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة فجزاه الله خيرا على هذا العمل المشكور. نظر المرأة قالوا فمرض فتلبط فرفع على السرير وهو شاب، بعد ما قال أنا الملك الشاب أنا الملك الهياب أو السلطان الهياب، أتى بأبنائه كأنه فراخ الطير أمامه وندم على أن يكونوا كبارا، يريد أن يتولى ولاية العهد بعده أحد. كان الأمة بتضيع لو ما ولى علينا من أبنائه أحد، كان الأمة بتصير شذر مضغ. الحمد لله أنهم صغار، وكان عمر بن عزيز كبير، ولو كانوا كبار كان ولى أحدهم وضاعت الأمة مثل ما ضيع أخو يزيد والوليد. المقصود أخذ يمسح دموعه بعد الكلام عند المراه ويقول أفلح من كان له كبار إن بني فتية صغار، يقول سعد من كان له أبناء كبار عشان يوليهم ولاية العهد ويقسم عليهم الدنيا، إن بني فتية صغار. يقول أسف أسف لأن ابن أيوب كان طفل. فقال عمر بن العزيز وهو بجانبه بمنطق الوحي بمنطق الشريعة بمنطق الإيمان، لا أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، أفلح من تزكى، ما هو الذي ابنه كبير أو عنده ميراث، أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه أمنية، أمنية الشباب، أمنية الاستيلاء، أمنية القهر، أمنية الجبروت، كل أمان وأهداف رخيصة. أعظم من ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، قلنا 20 مرة وهذا 21 مرة. ابن تيمي يقول قطروبك تقول إني يريد ملكك، والله ما ملكك وملك آبائك وساوي عندي فلسا، إني يريد جنة عرضها السماوات والأرض. ومن الأمنيات ما ذكره أهل التاريخ والأدب، اسمع لنا القصة، هشام بن عبد الملك وأخو سليمان هم 4، كان حازما ولبيبا وصاحب عفو وحلم، دخل عليه الزهري الإمام السني العلم الكبير الحافظ، انفرد ب90 رواية وحديث 90 سند كلها قوية، انفرد الحافظة الزهري 90 فردا كلها قوية انفراداته، وغفر الله له وهو جبل من جبال السنة. يقول له هشام اكتب لي حديثا لأبنائي، فكتب له 400 حديث في دفتر في كتاب، وبعد سنة قال ضاع الكتاب يا زهري، علشان امتحن ذكاءه، قال ضاع الكتاب، قال ضاع الكتاب، فأمل 400 حديث، قال والله ما خرم منها حرفا، والعهدة على الراوي، وله وقفات منها أنه دخل على هشام، وإذا هشام هذا يحكم الدولة ملك طبعا ما عنده علم كثير، وإذا هو مسرور ويضحك الرجال، قال زهري ماذا أضحك الله سن أمير المؤمنين، قال أخبرني فلان ابن فلان أن الله عز وجل في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغ الخليفة 60 من عمره غفر الله له ذنوبه وبدل سيئاته حسنات. قال الزهري كذب من حدثه وكذب أبوه وجده. قال ولما؟ قال الخليفة أفضل أم النبي؟ هذا عالم الزهري من علماء الأمة الكبار. قال الخليفة أفضل أم النبي؟ قال النبي أفضل. قال يقول الله لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال صدقت صدقت، هذا هو العلم، هذا الحجة، هذا البرهان، هذا المنطق. إما أمنية يضحك عليك واحد يقول ذا بلغ 60 كفر الله عن سيئاته وقبل حسناته وغير السيئات إلى حسنات، هذا لا يوافق النصوص أصلا ولم يأتي به حديث صحيح. بالمناسبة الزهري له موقف أثنى عليه العلماء من أحسن مواقفه على الإطلاق. كان هشام ناصبيا، هشام بن عبد الملك وناصب علي بن أبي طالب، فدينا أبو الحسن بأرواحنا يناصبون عدم، فدخل هشام ودخل بعض العلماء 4. طبعا هشام حاكم ملك، يعني إشارة من سطيل الرأس 3 أمتار، والسياف حاضر والجلادين حضور والجنود. قال يا مسلم بن يسار من الذي تولى كبره؟ شوف شوف التلبيس، إبليس على هشام يرى أن الذي تولى كبره في مسألة الإفك والذي تزعم حادثة الإفك على عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سموات أنه علي بن أبي طالب، شوف الشيطان كيف لعب عليه. قال مسلم بن يسار الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. أنا وش بيصير؟ الراح وروح راسه في خبر كان، ولذلك شو داري يجوز لك أن تقول كذا. قال والعالم الثاني من تولى كبره؟ قال فلان. قال كذبت، قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. ومشى السؤال إن وصل جبل السنة الزهري في المجلس، قال ما الذي تولى كبره يا زهري؟ قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك. والله لو نادى مناد من السماء فقال إن الكذب حلال ما كذبت، والله لقد حدثني علقمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن علقمة بن وقاص عن عائشة، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وحدثني هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة. شوف الأسانيد مثل الشمس. أن الذي توه صاحبة القصة تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، قال لعلنا هيجنا الشيخ، لعلنا هيجنا الشيخ، وسكت. هذا هو الزهر، ينهي الأمنيات التي يحملها بعض الناس رغم غفور الله، ومن بيت طيب وبيت بركة ونحملها الحمولة الفلانية، مثل الفاشلين في الحياة ما استطاعوا يقدمون علما ولا جهادا ولا مشاريع طيبة ولا نفع للناس ولا صلة رحم ولا بر الوالدين، أخذوا يهددون بأشجار النسب في بيوت في المجالس، هذا من فخذ آل فلان، من بطن آل فلان، من ظهر آل فلان. ثم ماذا؟ أحسن منهم بلال بن رباح، عبد حبش يبيع كما بيع الدابة. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراساني، والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب وراء ميزانها، بولها في النار وبلا سلسبيل، قرت الحكمة وربك تولى شانها. هذا ذكر هشام مع الزهري من باب الزين، ما ودك تحطها مع الشين، ودك تخلي كل شيء للحالة، لكن اقتضت القصة أن نسوق هؤلاء أخبار العلماء مع هؤلاء السلاطين. وأخبركم بأمنية لأحد الناس اسمه بن طباطبة، شوف اسمه صعب، هو من الأشراف من أهل مصر، اسمه بن طباطبة، كان نقيب الأشراف في قاهرة، جالس معتمد على النسب، النسب النسب لها البيت على عيوننا وعلى روسنا، قرابة محمد صلى الله عليه وسلم على أجفاننا وعلى عيوننا، نحبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا المودة في القربة، نتقرب إلى الله بحبهم والذب عنهم، لكن أن يصل الحال إلى أن يعتمد الإنسان عليها ويترك العلم والصلاح والهجرة في لله سبحانه وتعالى ورسوله وعمل الخير، لا. فأتى جوهر الصقلي، تدرون جوهر الصقلي كان مولى بيع من البربر، باعه واشترى سيده، اشترى أحد الفاطميين من حكام الفاطميين، واعتقى، فلما رأى من همته العالية صنديد يقود الجيوش أمامه، ودخل القاهرة وهو الذي أقام الأزهر، الجامع الأزهر، جامع جوهر الصقلي. ماذا فعل جوهر؟ دخل وإذا الكتائب أمامه عن يمينه وعن يساره، ابن طباطبة قام عن زعل لأنه من أهل البيت، وهذا جوهر مباع، كان مولى من الموالي وباع في السوق، فأراد يحرجه قدام الناس. فلما اجتمع الوزراء والعلماء والأمراء والعيان في المجلس وجوهر الصقلي جالس، هذا المولى سبحان الله الذي دوخ دولة وأسقط دولة وأقام دولة، قال نسب الأمير، يقول نريد تعطينا نسبك، يعني البطاقة الشخصية، لأنه يعرف أنه ما عنده نسب، منين أتى؟ من البربر. نسب الأمير، يقول ابن طباطبة، قال جوهر الصقلي علي بكيس الذهب، فأتوا بكيس ذهب فنثره على أقدامي، قال هذا نسبي، قال وحسبك؟ فأخرج 4 أصابع من سيفه، قال هذا حسبي، قال عرفنا النسب وعرفنا الحسب، نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدام. ومن الأماني هي تعلق بعض الناس بالمال ويظنه هو المجد وحده، ولذلك يفني فيه ليلة ونهارة ويخدمه خدمة ويكون عبدا له ورقيقا له وخازنا على المال فقط، ولا ينفقه ولا ينفع نفسه منه ولا ينصر الإسلام به كما فعل الخليفة القاهر، وهذا من الجبابرة، من خلفاء الجبابرة، إلى درجة أنه نكل بوالدته، عسى الله يجزيه ما قدم. سبحان الله كيف يذل الله بعض الطغاة في الحياة الدنيا ليكونوا عبرة. أتى بخزانات برك حفرها في الأرض في بستان الخلافة، بستان القصر، وعباها ذهب سبائك من الذهب، قالوا لماذا؟ قال لهذا لأولادي حتى يأخذونها من بعدي، وغطاها وأطبق عليها، فسلب الخلافة وسملت عينه، فقعت بالحديد المحمى وأصبح أعمى، وأخذ الذي بعده الخلافة، وأخذ البرك ووزع على بيت، أعطاه في بيت المال، وبقي يقف في المساجد، يقول ابن كثير كان يقف في المساجد يقول مما لله يا عباد الله، حتى يجري بالخليفة القائم عنده مدري القادر والمقتدر. وأذله الله بسبب أنه اعتز بغير الله بالمال والركون إلى الناس، وترك الركون إلى الواحد الأحد، فهذه أمنيته كانت سراب، لم تكن مبنى يعني مقامة على هدى من الله. أحد العلماء افتتح دار فيها تسجيلات إسلامية وفيها مكتبة نافعة ومفيدة، قالوا وبجانبها دار فن وغنى وتعرف أفلام خليعة وكذا، فأخذ العالم الميكروفون وقال أفمن أسس بنيانه وأشار إلى الدار على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل يقول أبو معاذ الرازي دخل على أظنه على عضوة الدولة السلطان الجبار وقد قتل أعمامه وتولى الملك وقصورهم عنده. تعرف يقول أبو معاذ الرازي: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، فما أحسن من مثل القرآن وما أحسن من براعة القرآن حينما يشير إلى هذا المشهد. كنا قبل ليلة مع الشيخ سلمان، الدكتور الشيخ سلمان بن فهد العودة، نتحدث عن براعة القرآن وعن قوة رده. الآن شوف الانتقام من اليهود والانتصار والانتصاف منهم وتمريغ أنوفهم في التراب لما رد عليهم القرآن، يكون يد الله مغلولة يعني بخيلة. اسمع الرد: والله لو جمعت بلغاء العالم وشعراء الدنيا وخطباء الكون وعلماء البسيطة على أن يأتوا مثل هذا الرد لا يستطيعون. يقولون يد الله مغلولة يعني بخيلة. سبحان الله، أنا قرأت ابن رجب يقول أن الله يقول لموسى: يا موسى، يقول اليهود أني بخيل وأنا يا موسى أطعم وأسقي وأرزق المخلوقات، يا موسى ما من دابة في الأرض إلا رزقها علي، يا موسى ما أنفقته منذ أن خلقت السماوات والأرض إلى أن يرث السماوات والأرض ما نقص مما في يميني. فيقول يد الله مغلولة. اسمع الرد في القرآن، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لكن هذا يدركه من يعيش البلاغة والفصاحة ويعيش في ظلال القرآن ويعيش كلمة القرآن مفردة القرآن. أما أن نربي أجانا مثلا على يعني تفاهة الثقافة أو على ركام من كلام البشر ونترك كلام رب البشر، هذا ليس بصحيح. الأمان الكاذبة والسراب الكاذب الركون إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما أدبيات ونصوص في الهمة وفي الأمنية الخادعة فيقول شوقي، هذا توقيع شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لا تظن أنك تصل المجد أو تحقق نجاحا وأنت نائم، لا تظن أن يعطيك المجد هبة، والله لابد أن تجاهد. ولذلك مدح الله المجاهدين في سبيله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله لا تنال رضوانا حتى تنتفض من فراشك الوثير ولحافك الدفيف ونومك العميق في صلاة الفجر وتعمد إلى الصنبور البارد والبزبوز البارد وتتوضأ وتذهب إلى الصف الأول أو تحضر صلاة الجماعة. هذا هو الجهاد، هذه المرتبة العزيزة الغالية الثمينة عند الواحد الأحد. تتقدم بالأمنيات وأنت نايم، لا ليس بصحيح، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة بالمغالبة. ولذلك لما سافر الأسد من عرينه سمي أسدا وافترس، ولما خرج السهم من قوسه صاد، ولما هاجر الحطب من أرضه من الهند صار عودا في المجمر نحطه بخور، ولما خرج الدر من قاع البحر وضعناه في النحور. فأنت لابد أن يكون لك احتراق في أولك ليكون لك إشراق في آخرك. الجهاد، المصابرة، المثابرة. أنا رأيت يا أخواني أطفال حفظوا القرآن والصحيحين عند الشيخ يحيى اليحيى في بريدة في السنة. قلت إيش؟ قالوا بالمثابرة، ما ننام إلا 3 ساعات. أطفال، ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أطراف الحمى من يريدها. هنيئا لهم، يضيع تعبهم. الله أكرم من العبد كما يقول ابن تيمية، يقول إن الله إذا اجتهد العبد فإن الله يأتي أكرم منه. يعني أنك تتقدم خطوة تمشي أتاك هرولة، فهو أكرم منك فيعطيك عطاء أكثر سبحانه وتعالى. فرجائي في المبادرة، حتى أحد الناس يعزي نفسه بالأمنيات السافلة الهابطة، يقول منن، يقول تمنينا منيات بس ما فعلنا أفعال. منن إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. وهذا شأن الفاشلين البائسين على هامش التاريخ، يقول نتمنى ويمكن إن شاء الله بننجح، ويتحدثون عن إنجازات وهمية في الهواء ولم يفعلوا شيئا، ليس بصحيح. يقول ابن القيم: واعلم أن المنى رأس أموال المفاليس، فالذين أفلسوا إنما عندهم الأمنيات، يقطعون الليل أماني، كما يقول سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول ليس بما ترجون أن تظنونه يعني وتحدثون عنه، هذه أماني من الشيطان، من يعمل سوءا يجزى به. لأن الشبهة التي حل الآية يقول مثلا أهل الكتاب إن الله يغفر لنا لأن أبناءه حبه، قال هذا خطأ. وأنتم مثلا تقول أنكم أمة محمدية مرحومة، قال هذا خطأ. ولذلك قال أحد العلماء لأبي جعفر المنصور: لا يغرنك يا أمير المؤمنين قول أحد الناس إنكم بيت مغفور لكم بيت مرحوم، إن الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك تجد بعض أبناء القمم، أبناء بعض العلماء القمم معتمد على مجد أبيه، يقول أنا ابن فلان عشان يكرم علشان ابن فلان ويعزز علشان ابن فلان، هذه أمنية. الواجب أن يفعل فعلا جميلا حتى يشكر عليه هو. فرأس أموال المفاليس هي الأماني، مثل من يبني قصر وهو في نائم ويفتح له نوافذ ثم يفرشه ثم يجلس فيه ثم يقوم في الصباح فإذا هو لا قصر ولا شيء. هذا مثل اللي يبيع غزال، رجل في المنام رأى رؤيا أنه يبيع غزال، قال بكم الغزال؟ قال بثمانية دراهم. قالوا ما نأخذها إلا بخمسة، قال لا بثمانية. ثم استيقظ إلى لا غزال ولا بايع ولا مشتري، فغمض عيني قال خذها بسبعة. فهذا مثل هذا الذي يتمنى على الله الأماني. ولذلك يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني بالأمنيات، ولا بالتحلي يعني بالتزويق الظاهري، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإسلام هو دين عمل. هل فاق أبو بكر الناس أنه صاحب أمنية، أو أنه رشح باختيار اصطفائي من محمد صلى الله عليه وسلم فقط لأمر ما بنسبة أو رحم أو نسب؟ لا، بعمل في الصف الأول، بالجهاد، في الهجرة، في بذل أمواله، في الكرم، في السيادة الإيمانية، هذا الذي جعلته يتقدم غفر الله له. وقال أبو تمام الشاعر الجهبذ المدره، يقول إن كان الإنسان يرعى بعقله في الأماني فقط فهو هزيل وضعيف، من كان مرعى فكره وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. هذا الذي يصاب بالهزال لأنه ما حقق أمنيته بعمل يلقاه عند الله. حتى إن الكفار أكثر فعلهم أماني، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل. قالوا الأمل كان أمان مفرسة، فالله سبحانه وتعالى جازاهم على أمانهم الخادعة وهو السراب الذي عاشوه والوهم الذي قضوه. ومن الأماني أن عمرك يطول حتى تتوب، وأنك سوف تبقى حتى يأتي لك أبناء بررة ويعوضون ما سار منك في نقص. ومن الأماني أنك سوف يمر بك أعوام أطيب من هذه الأعوام، وسوف تتفرغ لحفظ القرآن وطلب السيرة والسنة. قال لبيد بن ربيعة: أتمنى بناتي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ يقول إن بناتي يتمنى يكون عند راسي أنا أعيش وأنا أخلد، وأنا من ربيعة ومضر، يعني من البشر، وربيعة ومضر يموتون. فهي أمنية أن الإنسان يبقى مكانه. همم ليست بأماني يا أهل الهمم والشمم، يا رواد القمم، يا صفوة الأمم، أرجوكم أن تعيشوا همم لا تعيشوا أماني. اسمع إلى صاحب الهمة العالية، اسمع إلى الملك الشاب حقيقة ليس سليمان، اسمع إلى الخليفة الزاهد العابد المجدد. يقول الإمام أحمد: ليس أحد من التابعين قول حجة إلا عمر بن عبد العزيز. وقال ميمون بن مهران: ما كان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. من الموقفات عنده يقول هذا في الهمة ليست أمنية: إن لي نفسا تواقة، تاقت نفسي لإمارة المدينة فتوليت إمارة المدينة لأنه عمل، وتاقت نفسي للزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت نفسي للخلافة فتوليت الخلافة، والله ليست لي أمنية الآن إلا الجنة. يقول له لما مرض بالسم، سمه بعض بني أمية فأتوه مريض، قال: ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب يدفع عني الموت؟ قالوا: لا، يعالجك. قال: لا يقضى أمر في الأرض إلا قضي في السماء، والله لو كان علاجي ودوائي في أن أمس شحمة أذني بيدي ما مسستها، والله لست على صحبتكم بحديث. ثم قبل أن يمرض كان يذهب إلى المسجد وحده ويصلي صلاة القيام الليل، لأنه كان بيته قريب من المسجد، فيذهب في الثلث الأخير. ذهب في الثلث الأخير فقال له بعض مقربيه يتزلفون، قالوا: يا أمير المؤمنين لو جعلنا لك حراسا يحفظونك، يعني عشان جزاكم الله خير مشكورين ما قصرتوا، لا، قالوا: جعلنا لك حراسا يحرسونك. قال: من أمر السماء من أمر الأرض؟ قالوا: ما ندري. قال: لا يقضى في الأرض شيء إلا قضي في السماء، إن كان، يقول هو، إن كان خاف أنا غير الله فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر، إن كان خاف غير الله فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر. هذه نفس أشرقت وصلت إلى مراتب من العبودية لا نستطيع أن نبلغها، لكن نحبه ونسأل الله أن يحشرنا معه. ومن الهمم العالية، ولنا في عالم الدنيا، حتى يقول ابن الجوزي: عجبت قارنت نفسي بأبي مسلم الخراساني، نقل الدولة الأموية للعباسية، قال: قارنت نفسي بأبي مسلم وإذا همته عالية، لكن في الدنيا نال الملك ثم ما تمتع كثيرا وسفك الدم واستولى على الأموال ثم ما متع ثم قتل. تعرفون أبو مسلم الخراساني هذا نايم مع أمه، ترى الهمة تولد مع الولد وهو صغير، الهمة العالية إذا دربت أبنائك أن يكون عندهم معالي الأمور تولد معه، إذا ما ولدت معه أنت أرضعه هذه الهمة العالية. قال فكان نائم بجانب أمه فينام قليلا على يعني جهة اليسرى على الجنب الأيسر ثم ينقلب على جهة اليمنى كأنه حيا، ثم ينام على اليمنى ثم ينقلب على اليسرى ثم ينام على اليسرى. قالت يا بني ما تنام؟ قال ما جاني النوم. قالت لما؟ قال همة تنطح الجبال ونفس تواقة. قالت فماذا تفعل؟ قال سوف أجعل من علمي جهلا وأخبط بنفس المتاهات حتى أدرك ما أدرك أو أهلك. فطلب الملك وساعد بني العباس ونال كما تعرفون حتى صار ملك من الملوك الكبار والسلاطين، حتى ذكر الذهب وهو عجوبة، هو لنقل الدولة من أموي العباسيين ثم قتل. قصدي أنه لو سخر هذه الهمة العالية في العلم النافع والعمل الصالح والنفع والعدل والعبادة لنفعه الله سبحانه وتعالى ولكان ذكره محمودا في الناس، لكن ذهب ليوفيه الله حسابه. إنما المقصود الهمة. اجتمع عند أهل العلم مصعب بن الزبير وعبد الله بن عباس وابن عمر في الحرم، فقالوا كل مني يتمنى لكن يلحقون العمل. قال مصعب بن الزبير أتمنى أن أحكم العراق وأنا أتزوج عائشة بنت طلحة وعائشة بنت سكينة الأخرى أو سكينة بنت الحسين. قال وابن عباس قال أتمنى أن يرزقني الله علما نافعا، وابن عمر قال أتمنى أن يغفر الله ذنبي. فتولى مصعب العراق وتزوج عائشة وسكينة وقتل، وابن عباس صار عالم الأمة لا يضاهى ولا يعارض. وأما ابن عمر فنسأل الله أن يغفر له وينبي له ما سأل، هذه أمنية حققوها بالعلم وحققوها بالعمل حتى وصلوا إليها. حتى إني رأيت في كتاب عظماء صنعوا التاريخ أو كيف صار هؤلاء عظماء للدكتور سعد الكريبي، يقول إن أحمد زويل هذا الذي حاز جائزة نوبل المصري يقول إنه كان وهو طفل يحب من أهلي أن يدعوه الدكتور أحمد، يرفض وهو طفل صغير، قالوا أحمد، قال لنا أنا الدكتور أحمد. ثم جاهد وطلب العلم، ترى هو صاحب مبدأ طيب وديانة طيب وسمعت له مقابلة وغيره على الإسلام ونال جائزة نوبل وهو يعيش في الخارج. وحتى طه حسين على اعتراض على طه حسين وهو شاب يطلب المعرفة ويقرأ ويسهر، فقال له أحد الدكاترة تريد يا طه تكون يعني إيش أستاذ جامعة؟ قال لا. قال تريد دكتور؟ قال لا. قال وزير؟ قال لا. قال وش تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون إذا جاء ساعي البريد برسالة من المطار يعرف طه حسين سائق التاكسي بدون ما يسأل عن بيته من الشهرة يعني. فأعطاه الله ما أراد، أصبح من أشهر الناس. لكن العمل التراث الذي قدم عليه ملاحظات ووقفات لابد أن يحاسب عليها أمام الشرع الحنيف الذي بعث به رسول الله عليه وسلم، فنحن لا نحابي أحدا. ويحيى بن زكريا عليه السلام قال أهل العلم فيما يذكر عنه أنه كان وهو طفل صغير يلعب أصحابه ويجلس جانبا يذكر الله عز وجل فيقول ما تلعب معنا؟ قال ما خلقنا للعب، لم نخلق للعب. فالعمامة تصنع الشيخ. حدث نفسك بالهمة العالية، حدث نفسك أنك تكون عابدا أو زاهدا أو عالما أو مصلحا أو محبوبا عند الناس أو رجلا تائبا محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. العمامة تصنع الشيخ. يوم توظف ابنك أو ترشح ابنك لاهتمامات، ولذلك علم ابنك الهمة، ثق في ابنك، يعني بإمكانك أن ترسل له رسائل وهو في الطفولة أنك بعدي وأن يعتمد عليك، تجد يحرص وتجد يتابع البيت. وحتى إذا قلت له ما شاء الله دخولك في المسجد فيه أدب وأنا ألمح فيك الوقار والسكينة، ولو كان لا وقار ولا سكينة تجد يجلس بأدب بجانبك وتقول ما شاء الله أنت دائم تحضر الدرس يا فلان، وأنت دائم ما يفوت عنك شيء، ودائم أنت أشوفك تنصت، تجده وهو قد أصغى بسمعه وقلبه وبصره للدرس. فأرى من إخواني رشحوا الثقة في أبنائهم، علم من الأطفال الذين أمامنا أو الذين غابوا من يكون مصابيح هدى ونجوم إيمان ورسل خير ينفضون عن أمة غبار الوهن والفشل الذي أصابها. قرأت في سيرة عبد الله بن الزبير أنه وهو طفل كان يجمع الأطفال في المدينة ويقول أنا الأمير عليكم فقط، بس أنه يشعر أنه أمير رضي الله عنه، كذا قالوا في سيرته. وكل ما اجتمع سبعة قال اسمعوا انتبهوا من الأمير؟ قالوا من؟ قال أنا. وكان يمشي أمامهم إلى المدينة لأن همته كذا، وتولى الخلافة حتى أن ابن حزم الظاهري يرى أنه الخليفة الشرعي المبايع حقيقة، وأن الخارجين علي عبد الملك ابن مروان وأبناؤه، قال في المحلة وفي غيره في كتبه، ووافقه بعض الأئمة على ذلك. الشاهد أنه حدث نفسه عن ذلك. وقلت في بعض المناسبات أن الأمين والمأمون ابن رجل واحد ابن هارون الرشيد، لكن انظروا الأمين وراء الشهوات وراء الملاهي، بالله ابن خليفة المسلمين يتصيد السمك ليل ونهار، يقولون في نهر دجلة إلى الصباح إلى الفجر، ومع المغنين، بينما المأمون على الملاحظات الفكرية عليه تعرفون عندما دعوة الاعتزال، لكن هو الخليفة المثقف، هو صاحب المعرفة، هو الذكي اللامع، ولذلك من أعظم الخلفاء علما وفهما على الغبش الذي فيه حتى لاحظ عليه ابن تيمية. الشاهد يقولون كان المأمون دائما، المأمون ابن عجمية ابن جارية طبعا أو امرأة عجمية، الأمين ابن هاشمية قرشية، فكان الأمين دائما مع الحمام في كل حارة يصيد، من أمير المؤمنين، وفي يصيد السمك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جمع الطوابع والمراسلة يعلمون عليها، والمأمون يقرأ ليل ونهارا. فجلس هارون الرشيد عند زبيدة وكيل زبيدة أم الأمين وقال: وددت والله أن عند الأمين من عقل المأمون ما عند المأمون. قالت: ولما ابني أعقل منه؟ لأن المرأة دائما معجبة في ابنها، ترى كل امرأة في الغالب ترى أن ابنها سبحانه فتح من الله، وترى أن ابنها مثل صلاح الدين الأيوبي، وحتى دائما تسمي على ابنها من العين، وهو أخبل وأحمق ولد في العالم، وتقول أخاف عليه من العين وما يحفظ الفاتحة كذا يعني، وزين لهم. حتى الآباء تجد عندنا، ترى عندنا مقلب في أبنائنا وفي كتبنا وفي أشيائنا، حتى يقول أبو تمام يقول: بابنه وبكتابه وبابنه مفتون، وفي قصيدة: أما القوافي فهي أبكار إذا نصيتها والمعاني عون، هذه القصيدة اللي في الإفشين، إنما ما أحفظها إنما معناه يقول مفتون الإنسان بتأليفه وبأبنائه. صدق أني كل ما حصلت نفسي وزملائي، كل ما حصلت زميل قال، قلت: ما شاء الله ابنك هذا، قال: بسم الله عليه، يقول كذا وكذا، وعلمني بكلام يقول كل الأطفال، قال: لكني خاف عليه من العين، ما هو بسالم. فالمقصود يقول هارون الرشيد: يا ليت عقل المأمون عند الأمين. قالت أم الأمين هاشمية: ابني أعقل لكنك جائر أنت، وابني أذكى وابني أفهم. قالت: أدعو، قال: أدعو هذا وأدعو هذا وأنت تسمعين. فجلس مع أم الأمين وقال: دعوا الأمين يدخل. فدخل الأمين لا بسكرمكم الله الشبش بالجرموق، ورص على الزل على السجاد حتى وصل إلى خليفة، ولا سلم على أبيه سلام عليكم، جلس. قال: يا أمير، ما هي أمنيتك؟ قال: أن تعطيني فرس للصيد، وترسل فلان معي بيصيد، شوف الأمنية الأغالية، وترسل معي فلان الشاعر مدري أبو نواس أو ثاني، وترسل كذا وترسل كذا، وتعطيني يعني مثل إجازة يروح في البر. قال: قم محفوظا. فقام وخرج، فقال: علي بالمأمون. فدخل المأمون متأدبا، ثم أقبل فأخذ يد هارون الرشيد فقبلها، كذا في التاريخ والأدب، ثم قبل يد عمته زبيدة، ثم جلس على الأرض. قال هارون الرشيد: اجلس بجانبي. ذاك جلس بجانبي. قال: يا أمير المؤمنين، ما كان لي أن أجلس بجانبك، إنما أنا خدم من خدامك وغلام من غلمانك. حتى سأل هارون الرشيد الأمين قبل قليل ذاك الأول، قال: تريد الخلافة بعدي؟ قال: جزاك الله خير يا أمير المؤمنين، اكتب لي بعدك، أنا الخليفة بعدك. فلما جاء المأمون يتمنى موته يعني، فلما جاء المأمون قال: ما هي أمنيتك يا عبد الله؟ قال: كتاب يا أمير المؤمنين، أجلو به فهمي وأشرح به صدري. كتاب يعني تهدي لي كتاب. قال: وليك الخلافة بعدي؟ قال: لا، بل يحفظ الله أمير المؤمنين لنا خليفة، فما دمت حي فنحن بخير. قال: اذهب. فذهب. قال: ما رأيك؟ قالت: والله إنه أعقل من ابني وأسد من ابني. مات هذا، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إخوتي في الله، هذه بعض الأماني التي جعلها الناس هي أهداف سامية أو جعلها وهمم عالية، ولكنها للأسف كانت سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يقول لي أحد المشايخ والعلماء: انظر الهمم الناس الآن، اذكر له مثلا حديث ثم سألهم بعد أسبوع هل طبقوه، هل عملوا به؟ فإن طبقوا أحد وعمل به وحافظ عليه، فلأن همته كانت متجه لذلك، وإن كان ما فعل فهو يعيش الأماني. أنا مثل قلت الإخوان وهم يمكن أحسن منه، قلت: دعونا نطبق نحن وياكم الأسبوع هذا المحافظة يوميا على ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، لأن هذا صدقة المليون، وأنا قلتها في المحاضرة قبل العشاء، صدقة المليون بعد الفجر. إذا أردت صدق مليون بعد الفجر فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد الأذكار طبعا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، وقلتها في المخيم عندكم قبل سنتين وتعاقدنا على ذلك، ثم رجعنا بعد فترة وسألتهم، وإذا واحد أو اثنين محافظان عليهم والبقية نسوا. وهذا شأن الإنسان إذا ما قصد الله عز وجل أو ما اهتم أو ما سأل الله الثبات أو ما جاهد نفسه على العطاء والأداء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على حضوركم واجتماعكم وأن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى، وهذه من الهمة العالية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا سألتم الله الجنة فمن الهمة فاسألوا الفردوس الأعلى. فنسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، وأسأل الله يثيبكم على تجشمكم الصعاب، وأشكر لكم رجالا ونساء خطواتكم المباركة وشبابا وأطفالا، وأسأل الله نزل علينا وعليكم الرحمة والرضوان والسكينة والأمن والأمان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.